وأذن لك الشرع أن تتقدم إماما بدل الإمام الراتب عند عدم وجوده. فأما لو وجد فإنه في هذا طعن فيه، يعتبر طعنا فيه وأذية له وتقدم من دون حق. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عنه: من زار قوما فلا يؤمهم. فنص عليه الصلاة والسلام على عدم تقدم على إمامهم. ولذلك قال جماهير العلماء: الإمام الراتب أحق، ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليه. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل أن يؤم الرجل في سلطانه، والإمام الراتب سلطانه في مسجده، وقالوا هو في حكم الرجل في بيته وفي سلطانه، فلا يجوز التقدم عليه. ومن هنا لا يشرع للإنسان أن يتقدم للإمام مباشرة، وإنما يتقدم إذا لم يوجد الإمام الراتب، هذه حالة، أو وجد إمام راتب وأذن له أن يتقدم، كأن يكون أعلم وأحق وأولى لعلم وفضل ونحن ذلك، فإنه يشرع للإمام أن يقدمه إظهارا لفضله وإظهارا لفضله. ولذلك تأخر أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظيم حقه صلوات الله وسلامه عليه، فإن تأخر له فحينئذ يتقدم. أو لم يوجد الإمام الراتب ولم يوجد له نائب، فحينئذ يجوز لك أن تتقدم إذا كنت أهلا للإمامة. أو وجد إمام راتب يلحن لحنا في الفاتحة يوجب بطلان الصلاة من وراءه، فحينئذ يشرع لك أن تتقدم، لأنه صيانة لصلاته وصلاة من وراءه، وحينئذ لا حرج عليك أن تتقدم، إلا إذا وجدت مفسدة أو وجد ضرر، فحينئذ لا تعتد بصلاتك وراءه. إلا بإذنه أو عذره. إلا بإذن الإمام الراتب أو عذره، وجود العذر. وإذا تأخر الإمام عن المسجد يرسل إليه إذا كان بيته قريبا، يرسل، ولا حرج أن يطلب من الأئمة إذا تأخروا أن يحضروا. فإن عمر رضي الله عنه لما أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء خرج يصرخ ويقول كما في الصحيحين: الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان. فإذا كان تأخر الناس في انتظار الصلاة حصلت فيهم المشقة والضرر، فلا حرج أن يراسل الإمام وأن يزعج، أن يقال له بادر إلى الصلاة. فإن كان ثم عنده عذر أو طرأ عليه عذر قال لهم صلوا وأذن لهم بالصلاة، فحينئذ يقدمون من رضوه بإمامتهم ويصلي بهم. ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب. ومن صلى أي الفريضة ثم أقيم فرض أي لنفس الفريضة التي صلاها، كأن تكون صليت العصر في مسجد ثم ذهبت إلى مسجد آخر تطلب أخا أو تريد حاجة، فدخلت في هذا المسجد، فلما دخلت أقيمت الصلاة، يجب عليك أن تدخل مع هذه الجماعة الثانية. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال من صلى صلاة ثم دخل المسجد وأقيمت نفس الصلاة فلا يصليها ولا يعيد، واحتجوا بحديث ميمونة لا تعاد، نهى أن تعاد الصلاة مرتين. والقول الثاني أنه يعيد جميع الصلوات بدون استثناء، وهو مذهب بعض أهل الحديث وأهل الظاهر. والقول الثاني يعيد جميع الصلوات بظاهر حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صل الصلاة لوقتها ثم صلها معه ولا تقل إني صليت. وحديث الخيث بمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بإعادة الجماعة، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصلاة تعاد في المسجد مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا المغرب، ولم يقل إلا العصر، ولم يقل إلا الفجر، وإنما قال فصليا فإنها لكما نافلة.